هذا المظلم بين الحجرين مع طول المدة ينبغي حتى يصبح الحجرين كالرخام ناعم ما يطحن، يحتاج إلى نقش. وطاحونة الضرس، هم الأطباء يسموه الطاحون، الميناء كما يقولون، ميناء الضرس أقوى صلب موجود في العالم، يكفيك أن يطحن 80 سنة ما احتاج إلى نقش، من بر ما تاكل ويعمل. فالضرس ما هو هين، ولكن كونه فائدته أعم في الطحن، مقدمة الفم أعم في الصورة والجمال. لأن الإنسان لو راح منه ضرس تحت وضرس فوق ويمين وضرس تحت وضرس فوق يسار، 4 أضراس من داخل ما حد درى عنها، لكن سن واحد من المقدمة احتاج روح للطبيب، تعال ركب لي، تعال اعمل لي، تعال سوي ايش فيه، قال لا يا اخي شكل ما هو طيب. فلئن كانت مقدمة الفم لا تؤدي فائدة مؤخره من حيث الطحن، فإنها تؤدي فائدة من حيث الشكل والجمال. وإحنا عندنا أن شكلية العضو لها قيمتها، فالعين إذا ذهب بصرها وبقيت قائمة، وجاء إنسان وأزال هذا الجرم القائم وإن كان لا يبصر ففيه فدية. وعلى هذا الأسنان سواء. النقاش في الأسنان من حيث كم في الفم من سن، 4 ثلايا و4 أنياب و8 أضراس في كل جهة، 4 تحت و4 فوق، 32 سن مع ناب مع ضاحك مع ضرس. تقدم لنا كم دية السن؟ 5 كم؟ 14 5 سكت، كان نطقة كبيرة ما قدر يشيلها. 5 من الإبل، 5 في 32 بكم؟ 160 بعير. بعض الناس اعترض على هذا، الدية فيما هو فرد دية كاملة، اللسان، ما هو مثنى اليدين العينين الأذنين، في كل واحد نصف الدية تقسم عليهما، الأصابع 10 تقسم الدية عليهم كل أصبع 10، ما بال الأسنان تذهب إلى 160، أكثر من دية ونصف. قالوا لا، نقسم 100 على عدد الأسنان، ولكن هذا كما يقولون اجتهاد في معارضة النص، قياس في موضع النص فاسد الاعتبار. وذكر ابن عبد البر دفاعا عن هذه الناحية بأنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه حمل شخصا 4 ديات في شخص جالس بحياته، ضربه على دماغه فأذهب بصره وسمعه وكلامه ونسيت الرابعة، فغرمه ديات المنافع التي ذهبت بالضربة، السمع فيه دية كاملة، البصر فيه دية كاملة، الكلام فيه دية كاملة. إذن لا مانع أن يجتمع في الإنسان موجب عدة ديات كوامل، ولا مانع أيضا أن يجتمع فيه من الأعضاء ما يزيد على الدية الإيش الواحدة، إذا احتمل أن تجتمع فيه عدة ديات، ما الذي يمنع أن يوجد فيه ما يزيد عن الدية؟ لا مانع في ذلك. والذي عليه الاتفاق أن الأسنان في كل سن 5، وهي سواء مقدم الفم ومؤخره. البحث في الأسنان سواء تقدم شيء من التنبيه عليه، فيما إذا كان خلع السن قبل أن يثغر المجني عليه، أو كما يقولون سن اللبن، يعني قبل أن تبدل الأسنان، والأسنان تبدل، يقولون سن المغاضع أو سن اللبن. وإذا حوالي 17 أو أكثر أو أقل، إذا سقطت سن بعد مدة ينبت محلها غيرها. إذا قلعت سن لبن من إنسان لا عمدا لا يختص منه حتى يأتي وقت الإنبات الثاني، فإن نبتت محلها سليمة عوضت عنها لا عوج فيها ولا عيب فلا قصاص. ولكنه يعذر من جهة الإمام على اعتدائه والجناية عليه بالضرب. إذا أن ضرب السن لم يخلعها ولكن تغير لونها، اسودت اصفرت، فبعضهم يقول الاصفرار لا شيء فيه والاسوداد فيه حكومة لأنه غير جمالها وتؤدي وظيفتها. لو أن السن انكسر منها البعض قالوا يدفع في ديتها بنسبة البعض الذي انكسر، وإذا كان عمدا ونريد أن نقتص لا نقتلع سنا كاملا بجزء من سن، قالوا نأتي بالمبرد ونبرد بقدر ما انكسر من سن المجني عليه. والآن الطب موجود، طب الأسنان موجود. هناك جوانب قدمت الإشارة إليها. لو أن المجني عليك حينما قلعت سنه أخذها فعاد وغرزها في محلها فاستمسكت ورجعت إلى ما كانت عليه لا قصاص لأنها رجعت إلى حالها، هذا رأي الجمهور. هناك من يقول القصاص للخلع وقد وقع، نقتص كونه غرزها وزرعها هذه منحة جديدة لا دخل للجاني فيها. وكذلك إذا كان خطأ وأخذ الدية، إذا كان خطأ وأخذ الدية قبل سن إنبات السن الثاني فنبت السن وحل محل الأول وكان قد أخذ الدية استرجعت منه لأن سن المجني عليه قد عادت محلها. وهذه بعض المباحث في السن، ويكفينا تتمة لما تقدم ما جاء هنا، كما أن الأصابع سواء فكذلك الأسنان سواء. نعم. قال الثنية والضرس سواء، ولابن هبان دية الأصابع دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أسبوع. هذا على القاعدة العامة، ما كان في الإنسان فرد واحد دية كاملة، وما كان فيه اثنان فكل واحد نصف الدية كالعينين، وما كان فيه 10 أو فيه 3 كما يقولون في الأنف الجيوب والحاجز تقسم عليهما الدية، والأصابع 10 تقسم الدية عليها. فهنا أصابع اليدين كم وأصابع القدمين، يبقى في مجموع الأصابع كم 200، ديتان كاملة، أصابع اليد 10 وأصابع الإيش القدمين 10. طب الأصبع الزائدة فيها 10 فيها قصاص؟ لا، لما فيها حكومة، هل عابه، هل لما قطعه جمله وزال عنه هذا العيب، ما الذي حدث؟ حكومة من ذوي أهل الخبرة هم الذين يحكمون في ذلك.